بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على وسلم على نبينا محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم البعث والقرار. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي للثلاثين من مجالس التعليقات على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله. وسنشرع بعون الله وتوفيقه في هذا المجلس في التعليق على الآية 35 بعد 100 الأولى إلى نهاية هذه السورة الكريمة، أعني سورة النساء. يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال الآية، قال المصنف رحمه الله: كونوا قوامين بالقسط، أي مجتهدين في إقامة العدل. والمعنى: يا أيها المؤمنون قوموا بالعدل في كل أحوالكم، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده، وليكن العدل من أخلاقكم وصفاتكم، وليكن ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، ولا يحملكم على ذلك رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. وقوله ولو على أنفسكم، قال يتعلق بشهداء، هذا تابع فيه المصنف ابن عطية رحمه الله، وقد اختاره ابن عطية. وقد علق أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط على اختيار ابن عطية بقوله، قال: فإن عنا شهداء هذا الملفوظ به فلا يصح، وإن عنا الذي قدرناه نحن فيصح، انتهى. وابن أبو حيان رحمه الله قدر أن على أنفسكم متعلق بمحذوف، لأن التقدير: وإن كنتم شهداء على أنفسكم فكونوا شهداء لله، وحذف كان بعد لو كثير، وحينئذ فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان، وكان هي واسمها محذوفة، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. وهنا فائدة أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي أنه بدأ بقوله ولو على أنفسكم، لأنه لا شيء أعز على الإنسان من نفسه، ثم ذكر الوالدين وهما أقرب إلى الإنسان وسبب وجوده، وقد أمر ببرهما، ثم ذكر الأقربين وهم مظنة المحبة والتعصب. وإذا كان هؤلاء قد أمر هو في حقهم بالقسط والشهادة عليهم، فالأجنبي من باب أولى وهو أحرى بذلك. قوله إن يكن غنيا أو فقيرا، قال جواب إن محذوف على الأظهر إلى آخره. قوله فالله أولى بهما، هذا ليس جوابا للشرط بل هو دال عليه، أي وإن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فليشهد عليه، فالله أولى بجنسي الغني والفقير. وحينئذ الفاء في قوله فالله هي عاطفة على جواب الشرط المحذوف. قوله فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، قال أن مفعول لأجله إلى آخره، في أن تقولوا هو مفعول لأجله مع حذف مضاف تقديره، فلا تتبعوا الهوى محبة أن تعدلوا بين الناس، أو إرادة أن تعدلوا عن الحق وتجوروا. قوله وإن تلووا أو تعرضوا، قيل إن الخطاب للحكام إلى آخره. أصل اللي فتل الحبل وإمالة الشيء، ومعناه أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق بالتحريف والزيادة والميل إلى أحد الخصمين. وفي مفردة تلو قراءة، القراءة الأولى تلو بإسكان اللام وبعدها واوان، الأولى مضمومة والثانية ساكنة تلو، وهذه هي قراءة الجمهور، وهي من لويت فلانا حقه ليا، أي دافعته وما طلته. والمعنى وإن تلو ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل فتحرفوا الشهادة وتغيروها. والقراءة الثانية بضم اللام وواو ساكنة بعدها تلو، وهي قراءة ابن عامر وحمزة من الولاية، والمعنى إن وليتم إقامة الشهادة أو وليتم الأمر فتعدلوا عنه. وذكر المصنف رحمه الله الخطاب في الخلافة في الخطاب في قوله وإن تلو، هل هو للحكام أو للشهود؟ ورجح الطبري رحمه الله أن الخطاب للشهود، لأن أظهر معاني الشهداء هو من وصفهم بالشهادة في قوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ومن قال بأنه للحكام فحينئذ يكون مطل ذلك مطل الغني مطل الكلام وجره حتى يفوت فصل القضاء، وإنفاده للذي يميل القاضي عليه. والحامل لهم على ذلك ما ذكروه من سبب نزول الآية، وأنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين فقير وغني فمال على الفقير، لأنه كان يرى أن الفقير لا يظلم الغني. والرواية أخرجها الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم، وهي رواية ضعيفة. والمصنف رحمه الله رجح العموم متابعا في ذلك ابن عطية، إذ كل إنسان مأمور بأن يعدل. قوله آمنوا بالله الآية قال خطاب للمسلمين معناه إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله الأقوال في المراد بالمخاطبين في قوله آمنوا بالله، فقيل هم المسلمون، ويكون الأمر بالإيمان هنا مع أنهم مؤمنين، وقد قال يا أيها الذين آمنوا، هو للأمر بكمال إيمانهم بكل ما ذكر، وكذلك هو أمر بدخولهم في جميع شرائع الدين، وإضافة إلى ذلك هو أمر بالدوام والثبات على الإيمان. وهذا القول أظهر، لأن لفظ الإيمان متى ما أطلق لا يتناول إلا المسلم. وقيل هو خطاب للمنافقين، أي يا أيها الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم آمنوا بقلوبكم. ولعل الحامل لهم على هذا القول أن أهل الإيمان مؤمنون، فكيف يخاطبون به؟ إذن فهو للمؤمنين ظاهرا دون الباطن. وقيل هو لأهل الكتاب، أي يا من آمن بالأنبياء المتقدمين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله إن الذين كفروا الآية قيل هي في المنافقين إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله إن الذين آمنوا ثم كفروا على قولين. القول الأول قالوا هي في أهل الكتاب، فمنهم من قال بأن المعنى آمنت اليهود بموسى والتوراة ثم كفروا، وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ورجح هذا القول ابن جرير رحمه الله، لأن الآية قبلها هي في قصص أهل الكتابين في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله على الخلاف السابق الذي ذكرناه. والقول الثاني قالوا هي في المنافقين، فإن منهم من كان يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يتردد في ذلك، وهذا رجحه ابن عطية رحمه الله وتابعه المصنف لسياق الآيات. فإن هذه الآية وما بعدها هي في شأن المنافقين، والآية كما قال المصنف رحمه الله هي في من تكرر منه الكفر بعد الإيمان، فدخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع عنه واستمر على كفره وازداد منه. قول المصنف رحمه الله لم يكن الله ليغفر لهم، ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره إلى آخره. معلوم أن باب التوبة مفتوح، لكن من استمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة له بعد موته، ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. قوله وقد نزل عليكم في الكتاب الآية إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية، أي قد بين الله تعالى لكم أيها المؤمنون في القرآن حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والاستهانة بآيات الله وأوامره ونواهيه. والآية التي أشار إليها هي قوله في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي الآية دليل على وجوب مغادرة المكان الذي يكون فيه كفر بآيات الله واستهزاء بها، ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول أنا منكر بقلبي. وكذلك في هذه الآية دليل على تجنب أهل المعاصي، وفيها كذلك تحذير من جلساء السوء، وفيها كذلك الترغيب في جلساء الصلاح. قوله والذين يتربصون بكم صفة للمنافقين، أي ينتظرون بكم إلى آخره، هو كما قال رحمه الله: فإن المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين من خير أو شر. فإن فتح الله تعالى على المؤمنين فتحا من عدوهم بالنصر والظفر والغنيمة، قالوا للمؤمنين: ألم نشهد معكم قتال عدوكم؟ فأعطونا إذا نصيبا من الغنيمة. وإن كان للكافرين حظ منكم فأصابوا منكم أيها المؤمنون في بعض الأحيان، قالوا للكافرين: ألم نساعدكم ونحط بكم إحاطة العناية والنصرة ونحملكم من المؤمنين على أن ينالوكم بسوء، وصرفنا عنكم المؤمنين بتخذيلهم وبالتجسس عليهم، وأخبرناكم بأخبارهم، وألقينا الأراجيف والفتن بين جيوشهم، وبغير ذلك من الوجوه التي حصل للكفار بها نصر على المسلمين. قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة إلى آخره. أثر علي هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره، وكذلك عبد الرزاق في تفسيره، وكذلك الحاكم وغيرهم. وقد أفادت الآثار إلى أن نفي سبيل الكافرين على المؤمنين إنما يكون يوم القيامة. ونقل ابن جرير وابن عطية رحمهم الله إجماع أهل التأويل على ذلك، لكن ابن كثير رحمه الله ذكر احتمالا بأن يكون التسلط في الدنيا السبيل، في قول ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بمعنى التسلط في الدنيا. ورجح ابن القيم رحمه الله العموم في الآية، وأنه لو حصل سبيل للكافرين على المؤمنين في الدنيا فإنه يكون بمعصية المؤمنين. فالمعنى إذن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ما داموا مؤمنين، ولن يتسلط الكفار التسلط التام على المؤمنين واستئصالهم بالكلية، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. وفسر ابن عباس والسدي وغيره السبيل هنا بالحجة والبرهان، لأن حجتهم داحضة عند ربهم، والمعنى لن يجعل الله تعالى للكافرين حجة يغلبون بها المؤمنين يوم القيامة، بل يدخل الله عباده المؤمنين الجنة ويدخل الكفار وأولياءهم المنافقين النار. قوله وهو خادعهم، قال تسمية للعقوبة باسم الذنب إلى آخره. هذه المسألة سبق وأن أشرنا إليها، وخلاصة ذلك أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال دالة على أحسن المعاني وأكملها. والصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه يوصف الله تعالى بها وصفا مطلقا ولا يقيد بشيء، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. النوع الثاني صفات نقص لا كمال فيها، فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبدا، كالنوم والعجز ونحو ذلك. النوع الثالث صفات يمكن أن تكون كمالا ويمكن أن تكون نقصا على حسب الحال التي تذكر فيها، فهذه لا يوصف الله عز وجل بها على سبيل الإطلاق، ولا تنفى عن الله عز وجل على سبيل الإطلاق، بل يجب التفصيل. ففي الحال التي تكون كمالا يوصف الله تعالى بها، وفي الحال التي تكون نقصا لا يوصف الله بها. وهذا مثل الخديعة والمكر والاستهزاء، فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان ونحو ذلك. ولذلك لم يرد وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، وإنما ورد مقيدا بما يجعله كمالا. فالله عز وجل يستهزئ بالمنافقين ويخادعهم ويمكر بهم وبأعدائه. وما ذكره المصنف عفى الله عنا وعنه هو من باب التأويل جريا على مذهب المؤولة. قوله مذبذبين أي مضطربين مترددين إلى آخره. أصل الذبذبة جعل الشيء مضطربا، والمعنى إن المنافقين مترددون متحيرون بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. وقد جاء وصفهم بذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ويقصد في الحديث العائرة يعني المترددة الحائرة. قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من جهنم إلى آخره. الدرك منزل من منازل أهل النار، فالنار دركات أي طبقات بعضها فوق بعض، وسميت دركات لأنها متداركة متتابعة إلى أسفل، كما أن الدرجة متراقية إلى فوق. والمعنى إن المنافقين في قعر جهنم وأسفل طبقاتها، وهم شر أهل النار، فإنهم جمعوا بين الكفر والنفاق ومخادعة الله والمؤمنين وغشهم. قوله ما يفعل الله بعذابكم، المعنى أي أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم إلى آخره، أي ما يصنع الله تعالى بعذابكم أيها المنافقون إن شكرتموه على نعمه فقمتم بطاعته وآمنتم حقا بما يجب عليكم الإيمان به. فإنه لا حاجة لله سبحانه وتعالى في أن يعذبكم، إذ لا يجتلب إلى نفسه بعذابكم نفعا ولا يدفع عنها ضرا. وما ذكره المصنف رحمه الله من تقديم الشكر على الإيمان هو قد أفاده من الزمخشري، والاحتمال الثاني قد أفاده من ابن عطية كما في المحرم، وهذا من باب الملح والنكت لا من باب صلب العلم ومتينه. قوله إلا من ظلم أي إلا من جهر المظلوم فيجوز له الجهر إلى آخره. في هذا الاستثناء قولان، القول الأول قالوا هو استثناء منقطع، ويكون المستثنى من في موضع نصب تقديره لكن من ظلم له أن ينتصف من ظالمه بما يوازي ظلامته. وقيل الاستثناء متصل، ومن حينئذ مستثنى من أحد المقدر الذي هو فاعل للمصدر الذي هو الجهر، والمعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من يظلم فيجهر. وقد اختلف المفسرون في معنى الكلام على أقوال ثلاثة، القول الأول قالوا إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمه فإن الله قد أرخص له، والقول الثاني قالوا إلا أن ينتصر المظلوم من ظالمه، والقول الثالث قالوا إلا أن يخبر المظلوم بظلم من ظلمه. قوله إن تبدو خيرا أو تخفوه قال ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية إلى آخره. معنى الآية إن تظهروا أيها الناس جميلا من القول أو الفعل أو تتركوا بإظهار إظهاره أو تفصحوا عن إساءة من أساء إليكم بقول أو فعل فإن الله تعالى يصفح عن ذنوب عباده مع قدرته على عقابهم عليها. فاعفوا أنتم أيضا عمن ظلمكم ولا تجهروا له بالسوء من القول، وإن قدرتم على الإساءة إليه فمن عفى الله عز وجل عنه. قوله إن الذين يكفرون الآية اليهود والنصارى إلى آخره، الآية في الكافرين بالله تعالى وبرسله عليهم السلام من اليهود والنصارى وغيرهم. ومعنى التفريق هو أنهم يريدون أن يؤمنوا بالله تعالى ويكفروا برسله الذين أرسلهم الله إلى خلقه فيكذبوهم، وكذلك يفرقون بين الرسل فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما فعلت اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم وزعموا الإيمان بموسى عليه السلام. وقل مثله في النصارى حينما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وزعموا الإيمان بعيسى عليه السلام. فالكفر برسول هو كفر بجميع الرسل، والمؤمنون بالله تعالى حقا وبجميع رسله الكرام عليهم السلام سوف يعطيهم الله عز وجل جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به سبحانه وبجميع رسله عليهم السلام. قوله يسألك أهل الكتاب الآية، قال روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك إلى آخره، أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرضي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك. فأنزل الله عز وجل الآية. وأخرج أيضا عن ابن جريج قوله: إن اليهود والنصارى قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لن نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله، من الله إلى فلان أنك رسول الله، وإلى فلان أنك رسول الله. فأنزل الله الآية. وهذه الروايات لا تثبت سببا لنزول الآية لضعفها. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن الصواب أن أهل التوراة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن ينزل عليهم كتابا من السماء آية، ورجح أن تكون مسألتهم إياه ذلك الكتاب. قال: كانت مسألة التنزيل الكتاب الواحد إلى جماعتهم. قال: وذلك لظاهر تلاوة الآية، فإنه قد قال كتابا ولم يقل كتبا. وسؤالهم هذا كان على سبيل التعنت والعناد، وله صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام أسوة في صبره على أذاهم وسؤالهم وسوء أدبهم. قوله: فبما نقضهم ميثاقهم، قال ما زائدة للتأكيد إلى آخره. فيما وجهان: الأول أنها زائدة بين الجاري ومجروره وزيدت للتأكيد، والوجه الثاني أنها نكرة تامة ونقضهم بدل منه. وفي متعلق الباء الجارة بما وجهان: الأول أنه حرمنا المتأخر في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا، ويكون في قوله فبظلم بدل من قوله فبما بإعادة العامل، وقد ذكر ذلك الزمخشري وأفاده منه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني أنه متعلق بمحذوف قدره ابن عطية: لعناهم وأذللناهم، وقدره بعضهم: طبع على قلوبهم أو لعنوا، وقيل: فبما نقضهم ميثاقهم لا يؤمنون. وكل ما ذكره المصنف رحمه الله هو قد أفاده من الزمخشري. قوله: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم إلى آخر كلامه. الآثار الواردة في صفة التشبيه الذي شبه لليهود في أمر عيسى جاءت على عدة صفات. الصفة الأولى أن عيسى وأصحابه جميعا حولوا في صورة عيسى، فأشكل على مريد قتل عيسى معرفة عيسى من غيره. والصفة الثانية أنه قيل إن الحواريين الذين كانوا مع عيسى في البيت تفرقوا عنه قبل أن يدخل عليه اليهود، وبقي عيسى وأحد أصحابه، وألقي شبه عيسى على صاحبه بعدما تفرق القوم عنه ورفع عيسى، فقتل الذي تحول في صورة عيسى، وظن اليهود أن الذي قتل وصلب هو عيسى عليه السلام. وقيل إن عيسى سأل من كان معه في البيت أن يلقى على بعضهم شبهه، فانتدب لذلك منهم رجل فألقي عليه شبه عيسى فقتل ذلك الرجل ورفع عيسى. وقيل ألقي الشبه على اليهودي الذي دل على عيسى عليه السلام وقد كان من أعدائه. وكل تلك الآثار ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء يجزم بصحته. قوله رسول الله: إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله في دفع هذا الإشكال ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا القول الذي هو رسول الله هو من قولهم، فهم قالوه على سبيل التهكم والاستهزاء، كقول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، وكقول قوم شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا هو اختيار ابن كثير عليه رحمة الله. الوجه الثاني أن هذا القول الذي هو رسول الله هو من قولهم على جهة مراعاة نظر المخاطب، وإن كان القائل لا يعتقد ذلك، فهم قالوا ذلك على حسب اعتقاد المسلمين فيه من أن عيسى رسول الله. الوجه الثالث أن هذا القول الذي هو رسول الله هو من كلام الله لا من قولهم، فيكون حينئذ من باب وضع الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عما كانوا يذكرونه به. والوجهان الأول والثالث أفادهما المصنف من الزمخشري، والثالث ذكره ابن عطية في محرره. قوله وما قتلوه وما صلبوه رد عليهم وتكذيب لهم، والنصارى أيضا إلى آخر كلامه رد على اليهود وتكذيب لهم في قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وكذلك فيه رد على النصارى وبيان لسفاهتهم وقلة تمييزهم، إذ يعبدون الصليب ويعظمونه ولو كانوا عقلاء لكسروه. أصليب يصلب عليه نبيهم على حد زعمهم ثم يذهبون إلى تقديسه؟ لو أخذوا بظاهر الحال لقيل هذا دليل على بغضهم لعيسى عليه السلام، إضافة إلى قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب، وأن لإله لا يستطيع دفع الضر عن نفسه فضلا عن عابديه أن يكون إلها. قوله ولكن شبه لهم فيه تأويلان، هو كما ذكر فقيل شبه لهم هو من إلقاء الشبه على الحواري أو الحواريين أو على اليهود اليهودي كما ذكرنا آنفا، فيكون شبه يكون فعلا مبنيا للمفعول مشتقا من الشبه وهو المماثلة في الصورة، ويكون الضمير عائدا على اليهود في زمن عيسى عليه السلام. وقيل شبه لهم أي اشتبه عليهم الكذب بالصدق، فيكون هو من باب قول العرب خيل إليك واختلط على فلان، فشبه لليهود الأولين والآخرين خبر صلب المسيح، قالوا وليس ثمة شبيه بعيسى ولكن الكذب في خبره شبيه بالصدق. قوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، روي أنه لما رفع عيسى وألقي إلى آخر كلامه، أي إن الذين اختلفوا من اليهود والنصارى في شأن عيسى عليه السلام هل هو الذي قتل وصلب أم غيره، فإن الشك يخالج نفوسهم والحيرة تنتابهم من هذا الأمر. قوله إلا اتباع الظن استثناء منقطع إلى آخره، في هذا الاستثناء قولان، القول الأول أنه استثناء منقطع وعليه الجمهور لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم وهو منصوب، والنصب هو أصل الاستثناء المنقطع في لغة الحجاز. وقيل هو استثناء متصل، وإليه ذهب ابن عطية وقال العلم والظن يضمهما جنس أنهما من معتقدات النفس، وقد يقول الظن على طريق التجوز علمي في هذا الأمر أنه كذا وهو يعني ظنه. ورد عليه بأن الظن ما ترجح فيه أحد الطرفين، واليقين ما جزم فيه بأحدهما، وعلى تقدير التسليم به فاتباع الظن ليس من جنس العلم بل هو غيره فهو منقطع أيضا، أي والتقدير ولكن اتباع الظن حاصل لهم. قوله فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء إلى آخر كلامه، هذا التساؤل ذكره الزمخشري في كشافه وقد أفاده المصنف رحمه الله منه، وهذا بناء على التفريق بين العلم والظن والشك والوهم، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا نكران لواحد حيث استوى الأمران. فالعلم حكم يقيني والظن هو ترجيح أحد الاحتمالين، والمرجوح يسمى وهما، والشك ما استوى فيه الطرفان. فالزمخشري يقول وصفهم في الأول بأنهم في شك، ثم لاحت لهم بعد ذلك أمارة وعلامة فظنوا. وتعقب أبو حيان الزمخشري في سؤاله هذا فقال ولكن يقال لا يرد السؤال لأن العرب تطلق الشك على ما لم يقع فيه القطع واليقين، فيدخل فيه كل ما يتردد فيه إما على السواء بلا ترجيح أو بترجيح أحد الطرفين، وإذا كان كذلك اندفع السؤال. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل هذا هو ما علاه المصنف رحمه الله بقوله وقد يقال الظن بمعنى الشك إلى آخره. قوله وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوه قتلا يقينيا إلى آخره. في إعراب يقينا عدة أوجه ذكر المصنف رحمه الله منها ثلاثة. الأول أنه صفة لمصدر محذوف فيكون نائبا عن المفعول مطلق المطلق أي قتلا يقينيا. والوجه الثاني أنه مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوه أي وما قتلوه فتيقن لقتل فتيقن لقتله أنه عليه السلام عيسى أو غيره. والوجه الثالث أنه منصوب بفعل من لفظه حذف للدلالة عليه أي ما تيقنوه يقينا، ويكون مؤكدا لمضمون الجملة المنفية قبله وقيل غير ذلك. قوله بل رفعه الله إليه أي إلى سمائه، في قوله إلى سمائه هذا نفي لعلو الله عز وجل على خلقه أعني علو الذات، وسبق أن علقنا على هذه المسألة عند قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الآية. وجاء في حديث الإسراء حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في الصحيحين وفيه فأتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي. الحديث. قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فيه تأويلان إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في مرجع الضمير في قوله به وقوله موته على أقوال. القول الأول أي إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موت عيسى عليه السلام، ورجحه ابن جرير رحمه الله. القول الثاني قالوا معنى الآية إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موت الكتابي. والقول الثالث قالوا إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتابي. وعلق ابن كثير على القولين الأخيرين قائلا فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إلى أن قال ومن تأمل جيدا وأمعن النظر اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هنا. انتهى كلامه. والصحيح هو القول الأول، فإنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبرى إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأما قراءة أبي قبل موتهم فهي قراءة شاذة. قوله رحمه الله وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض إلى آخره. في إعراب كثيرا أوجه. الوجه الأول أنه مفعول به أي بصدهم ناسا أو فريقا أو جمعا كثيرا، وهذا الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو الأولى والأرجح. والوجه الثاني في إعراب كثيرا أنه منصوب على المصدرية أي صدا كثيرا، وهذا على أن الصد بمعنى الإعراب، وهذا هو الاحتمال الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. والاحتمالان ذكرهما ابن عطية والزبخشري، إلا أن المعنيين بينهما تلازم، فهم معرضون في أنفسهم صادون عن الحق ويصدون غيرهم. قوله لكن الراسخون في العلم منهم هم عبد الله بن سلام إلى آخره. نعم، ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو من باب التمثيل، ولفظ الآية يدل على العموم في كل من آمن. قوله والمقيمين الصلاة قال منصوب على المدح بإضمار فعل إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالمقيمين الصلاة هنا أهم الراسخون في العلم أم غيرهم، قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا المقيمون الصلاة هم الراسخون في العلم، وإذا كان ذلك كذلك فلماذا لم تعرب بإعراب الراسخين في العلم؟ أجابوا عن ذلك بأجوبة، ففريق منهم قال هذا خطأ من الكاتب وإنما هو لكن الراسخون في العلم منهم والمقيمون الصلاة، وذكروا أن ذلك هو في قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة والمقيمون الصلاة، وهذا ما أشار إليه المصنف. وفريق قال لما طال الكلام المعترض بينهما نصب على وجه المدح لبيان فضل الصلاة، وهذا أيضا أشار إليه المصنف ولعله هو الأقرب. القول الثاني قالوا المقيمون للصلاة من صفة غير الراسخين في العلم في هذا الموضع، وإن كان الراسخون في العلم من المقيمين للصلاة، فحينئذ كيف يكون الإعراب؟ قالوا يكون قوله والمقيمين الصلاة في موضع خفض، ثم اختلفوا في معنى الكلام بناء على موضع الخفض، فبعضهم قال يكون معنى الكلام والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبإقامة الصلاة، بينما ذهب ابن جرير إلى قول غريب إلى أن المراد بقوله المقيمين الصلاة قال هم الملائكة، قال وإقامتهم للصلاة تسبيحهم لربهم واستغفارهم لمن في الأرض، ومعنى الكلام حينئذ والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بالملائكة، وقيل غير ذلك. أما مسألة من قال بأن هذا خطأ من الكاتب فأضعف من أن تذكر ولا يلتفت إليه، فالسابقون الأولون كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه في أن يتركوا ثلمة في كتاب الله ليسدها من بعدهم، ناهيك عن أن الأصل في القراءة التلقي والمشافهة للخط والكتابة، حتى لو كان مكتوبا ومرسوما في المصحف فالأصل التلقي والمشافهة، ثم لو سلمنا جدلا أنه خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون الخطأ في نسخة واحدة على الأقل، لكن أن يكون الخطأ في جميع المصاحف وأن عثمان قد رآه في جميعها وسكت فهذا ممتنع عادة وشرعا. ثم إن حفاظ القرآن الذين يعلمون أن هذا لحنا كلهم يقر بأن هذا منكر ولا بد من تغييره، فهذا سكوتهم عن ذلك وعن تغييره باطل، فإن الأدلة تدل على أن الأمة لا تجتمع على ضلاله. وقد قام بعض أهل العلم بالرد على ذلك، منهم الإمام الطبري في تفسيره وشيخ الإسلام رحمه الله في المجموع والسيوطي في الإتقان وجمع من الأئمة ممن كتب اشتغل بالتأليف في المصاحف كابن الأنباري مثلا ومن أبي داود وغيرهم. قوله إن أوحينا إليك الآية قال رد على اليهود الذين سألوا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاب من السماء إلى آخره، لما حكى الله عز وجل عن اليهود أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء وذكر بعده أنهم يطلبون ذلك على وجه العناد لا على وجه الاسترشاد، وحكى بعد ذلك أنواعا كثيرة من فضائحهم وقبائحهم، شرع هنا في الجواب عن تلك الشبهة بأنه لم يكن عدم إنزال الكتاب على هؤلاء الأنبياء المذكورين في الآية دفعة واحدة مكتوبا بخط سماوي قادحا في نبوتهم، بل كفى في إثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من أنواع المعجزات عليهم. وفي إعراب رسلا ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنه منصوب على الاشتغال لوجود شرطه أي وقصصنا رسلا، والوجه الثاني أنه معطوف على معنى أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح أي أرسلنا ونبأنا نوحا ورسلا، والوجه الثالث أنه منصوب بإضمار فعل أي وأرسلنا رسلا، وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله. قوله وكلم الله موسى تكليما قال تصريح بالكلام إلى آخر كلامه، أي وخاطب الله عز وجل بكلامه موسى عليه السلام دون واسطة، بكلام واضح بحرف وصوت سمعه منه موسى عليه السلام. وتكليما مصدر مؤكد لفعله، والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة وتحقيق، هذا مثل قد وإن، وقد أكدها هنا بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته، والقاعدة تقول التوكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز ويرفع توهمه، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يرون أن كلام الله عز وجل مخلوق للوازم باطلة يعتقدونها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله رسلا مبشرين، قال منصوب بفعل مضمر أو على البدل، قيل هو منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف أي أرسلنا رسلا، وقيل هو منصوب على أنه بدل من قوله ورسلا قد قصصناهم عليك، وهذان الوجهان ذكرهما المصنف رحمه الله. وقيل هو منصوب على القطع المراد منه المدح تقديره أعني أو أمدح رسلا، وقيل غير ذلك. قول المصنف رحمه الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال أي بعثهم، أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول، إلى آخر كلامه. معنى الآية لئلا يبقى لمعتذر عذر، فلا يحتج من كفر بالله تعالى وضل عن سبيله بأن الرسالة لم تبلغه، كما قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. الحديث. قول المصنف رحمه الله لكن الله يشهد، قال الآية معناها أن الله يشهد بأن القرآن إلى آخره، أي وإن كان قد كذبك يا محمد من كفر، فالله تعالى يشهد بأنه أنزل عليك القرآن ويشهد لك بصدق رسالتك وصحة ما أنزل عليك، كذلك ملائكته تشهد، فلا يحزنك تكذيب من كذبك. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله، فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد. وفي الآية من أدوات البيان قال الترديد، وسبق أن تطرق إليه المصنف رحمه الله في المقدمة الأولى في الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، وعرفه هناك بقوله هو رد الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر، وسبقا فصلنا في ذلك. والترديد هنا يقصد بقوله يشهد ويشهدون. قوله أنزله بعلمه، قال في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله عز وجل، أي إنزال الله تعالى للقرآن صادر عن علم، فيعلم بماذا نزل وكيف نزل وعلى من نزل، ويعلم حالة الذي أنزله عليه، وكذلك نزل القرآن مشتملا على علوم إلهية وأحكام شرعية وأخبار غيبية مما هو من علم الله تعالى الذي أراد أن يطلع العباد عليه. وهذه آية فيها رد على المعتزلة كما قال المصنف رحمه الله باعتبار أنهم ينكرون الصفات ويقولون أسماء الله عز وجل أعلام محضة لا تتضمن أوصافا وإنما هي جامدة غير مشتقة، كذا زعموا. ولسنا بصدد الحديث ومناقشة قول المعتزلة هنا، فهذا محله ومظانه كتب العقائد. قوله فآمنوا خيرا لكم، قال انتصب خيرا هنا وفي قوله انتهوا خيرا لكم إلى آخره. قيل خيرا منصوب على أنه خبر كان المحذوفة مع اسمها، والتقدير فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم. وقيل منصوب بفعل محذوف واجب إضمار تقديره وأتوا أو اقصدوا خيرا لكم، لأنه لما أمرهم بالإيمان فهو يريد إخراجهم من أمر وإدخالهم فيما هو خير منه. وقيل هو منصوب على الحال من المصدر الذي تضمنه الفعل، والتقدير فآمنوا حال كون الإيمان خيرا. وقيل هو نعت لمصدر محذوف أي فآمنوا إيمانا خيرا لكم، وقيل غير ذلك. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال هذا خطاب للنصارى إلى آخره، أي يا أهل الإنجيل من النصارى لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، فإنهم قد تجاوزوا حد التصديق بعيسى عليه السلام حتى رفعوه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية، وقد جاء ذلك منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم وعلى رأسهم الحسن البصري أن الآية تشمل اليهود كذلك، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام وذلك بأنهم حطوا من منزلته حيث جعلوه مولودا لغير رشده. وقوله وكلمته أي فيكون عن كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة، المعنى أي خلقه الله عز وجل بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا من باب إطلاق السبب على مسببه، فإن عيسى ليس هو الكلمة ليس هو الكلمة نفسها ولكنه خلق بالكلمة فأطلق السبب وأريد المسبب. قوله وروح منه قال أي ذو روح من الله عز وجل، فمن هنا لابتداء الغاية، والمعنى من عند الله إلى آخر ما ذكر المصنف، أي أن عيسى عليه السلام روح من خلق الله سبحانه، فقد أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ في جيبها فبلغ إلى فرجها فحملت بإذن الله عز وجل. والإضافة هنا في قوله وروح منه هي للتخصيص والتكريم، ومن هنا كما ذكر المصنف لابتداء الغاية. قوله ولا تقول ثلاثة نهي عن التثليث الخبيث إلى آخره، أي ولا تقول الأرباب ثلاثة، فتجعل عيسى وأمه شريكين لله سبحانه وتعالى. وثلاثة تعرب خبر لمبتدأ محذوف، فلماذا حذف المبتدأ؟ قيل ليصلح لكل ما يصلح تقديره من مذاهب النصارى في التثليث، فإن النصارى اضطربوا في حقيقة تثليث الإله. ثم قال الله عز وجل بعد له ما في السماوات وما في الأرض، أي إن جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض ملكه وخلقه وعبيده، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد. قوله لن يستنكف لن يأنف، وكذلك حيث وقع، أصل نكف يدل على قطع شيء وتنحيته، ومعنى يستنكف أي يأنف، وأصله من نكف الدمع إذا مسحه عن خده بإصبعيه أنفة من أن يرى أثر البكاء عليه. قوله ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء. مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين هي مسألة من فضول العلم ولا يترتب عليها أثر في العمل، وسبق أن أشرنا إلى التفصيل في هذه المسألة فلا داعي لذكره هنا. قوله قد جاءكم برهان من ربكم هو القرآن إلى آخره، اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالبرهان على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا هو الحجة والدلائل، والقول الثاني قالوا هو القرآن، والقول الثالث قالوا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وممن قال بأن البرهان والنور هو القرآن، هؤلاء قالوا هذا من باب ذكر الأوصاف، لأنه برهان ونور فنزلت منزلة التغاير، والنور هو القرآن. وذكر المصنف أنه يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والأمر في ذلك كله محتمل. قوله ويستفتونك أي يطلبون منك الفتيا إلى آخره، ذكر المصنف كلاما، فالفعل يستفتونك ويفتيكم كلاهما متعلق بمعمول واحد وهو في الكلالة، والذي عمل في الكلالة هو العامل الثاني يفتيكم، وهذا على اختيار البصريين، فحذف المعمول الأول في قوله يستفتونك ولم يقل في الكلالة لدلالة الثاني عليه، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني، فيكون الكلام يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها. والمراد بالأخت هنا هي الأخت الشقيقة أو لأب إذا عدم الشقائق، لأن حكم الإخوة لأم قد تقدم في قول وإن امرؤ هلك وليس له، في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ذكرنا الإجماع في ذلك في موضعه على أنه أولئك هم الإخوة لأم. قوله إن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند بصريين، أي إن لفظ امرؤ هو فاعل بفعل محذوف، وهذا الفعل يفسره ما بعده. ثم تطرق المصنف رحمه الله أخيرا إلى إعراب أن تظل على أنه مفعول لأجله،